بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بعض من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وفي هذه الترجمة انقطع بأن الاستعاذة بغير الله شرك، والشرك المذكور في الترجمة هنا الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة بغير الله من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو حد الشرك الأكبر. فإن الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولا يلزم الشرك في كل العبادة، بل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا هو حد الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو أن يكون العمل أصله لله ثم يعرض له الرياء اليسير، فالذي يصانع المخلوقين ويرائي بعمله فهذا هو الشرك الأصغر. وأما أن يكون القصد بالعمل أو أن يبتغى بالعمل غير الله، فإن كان هذا العمل من العبادة وصرف لغير الله فهو الشرك الأكبر المخرج من الملة. والاستعاذة طلب العود، وهو الاستعاذة مما يخاف، واللياذ هو طلب اللجوء مما يرجى ويؤمل. فالاستعاذة طلب العود مما يخاف، واللياذ هو اللياذ فيما يؤمل. ولذا قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فإذا كان المقام مقام محاذرة من مخوف فهي استعاذة، وإذا كان المقام مقام رجاء وأن يؤمل الخير فهو من اللياذ. والاستعاذة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، فلا يجوز الاستعاذة بغير الله، وهذا بخلاف الاستعانة. الاستعانة والاستغاثة يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، ويستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل الاستغاثة برجل في حق من غرق في البحر بجانبه رجل معه سفينة أو له قدرة على إنقاذه يجيد السباحة، فقال له: أغثني، أو انقض عليه حيوان مفترس بجانبه رجل معه سلاح قال: أغثني. هذا جائز فيما يقدر عليه المخلوق بشرط أن يكون حاضرا. كذلك الاستعانة يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حاضرا، هذا جائز. والأكمل أن لا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. هذا كمان. والجواز يجوز الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما الاستعاذة فلا يجوز أن يستعيذ بالمخلوق، وإنما يستعيذ بالله. فإذا استعاذ بالمخلوق فإنه وقع في الشرك، إذا حصلت الاستعاذة بالمخلوق فهذا هو الشرك الأكبر. قال المصنف: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا في خبر الله عز وجل عن حال الإنس مع الجن، كما أخبر الله عز وجل عن هذا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس. رجال من الإنس أي طائفة من الإنس، ولا يلزم أيضا أن يكون خاص بالرجال دون النساء، وإنما كما يقال إذا قال الرجل كذا فقد وقع في كذا وفحكمه كذا. ولأن الأصل في هذا أنه يقوله الرجال، قد جاء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا إذا مروا بواد قالوا: نعوذ بسيدي هذا الوادي من شر شبهائه. هذه طريقتهم، إذا مروا بطريق وخافوا وأصابهم الذعر مما يخشون من الجن أو من الإنس استعاذوا بسيد الوادي من شر سفهاء قومه. فأخبر الله عز وجل عنهم وأنه كان رجال من الإنس، في طائفة قد يدخل في هذا الرجال والنساء، لأن العبرة بالحكم، ولا يعني هذا أن النساء لا يقولن ذلك، لكن بحسب الغالب في أن تنقل للرجال، وأكثر ما يحصل هذا من الرجال، وإلا فالحكم عام في من قال هذا. وأيضا لو قاله الجن استعاذ بعضهم ببعض فإن هذا يشمل هذا الحكم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون أن يستعيذون برجال من الجن، وهذا دليل على أن الجن جنس، فيهم رجال ونساء، وكذا الإنس فيهم رجال ونساء. وأما الملائكة فلا يوصفون بالذكورة والأنوثة، بل أنكر الله عز وجل من سماهم إناثا، فالأجناس منها ما يقبل الذكورة والأنوثة، ومنها ما خلقه الله عز وجل جنسا واحدا. يعوذون برجال من الجن، وهذا أيضا بحسب الغالب، وإلا قد يكون الاستعاذة بنساء الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا اختلف في معنى فزادوهم رهقا، فقيل فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا باستعاذتهم به، فيكون الفاعل هنا هم الجن، أي زادوا الإنس رهقا خوفا وذعرا لما استعانوا به. وعلى المعنى الآخر فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن رهقا، أي استكبارا وعلوا. فإذا قيل إن الزيادة مضافة للجن أنهم الذين زادوا الإنس زادوهم رهقا، الرهق هنا بمعنى الخوف والذعر، أي كانوا يخافون منهم فاستعاذوا بهم فزادوهم خوفا وذعرا. وهذا شاهد لأن الاستعاذة بالجن لا تزيدهم إلا خوفا وذعرا، ولو استعاذوا بالله لما حصل لهم هذا، والمعنى الآخر أن الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا، أي زادوهم استكبارا وعلوا، لما رأوا هؤلاء يستعيذون بهم زادهم علوا واستكبارا لما رأوا خوف الجن الإنس منهم. وعلى كل حال فهذا يدل على الفساد الذي يحصل بسبب استعاذة الإنس بالجن، إما أن يزيد الجن الإنس خوفا، وإما أن يزيد الجن استكبارا وعلوا، وهذا كله من أثر الشرك في المشرك وفي من أشرك به من دون الله. وهذا دليل على أثر هذا على الجن والإنس، وعلى أن من فعل ذلك من الإنس أنه وقع في الشرك، وأن الجن إذا زادوا استكبارا وعلوا فهذا دليل على رضاهم بهذا، ويكون هذا أيضا من كفرهم، لأن من رضي بعبادة المخلوقين فإنه معهم في الحكم، بل هو طاغوت. وهذه الآية في سياق الإنكار من الله تبارك وتعالى على الإنس لما استعاذوا بالجن، وهذا دليل على أنه شرك، ولو استعاذوا بالله لحصلت لهم النجاة مع سلامة الدين. ولهذا أبدلنا الله بهذه الاستعاذة الشركية استعاذة ترجع إلى التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه إذا نزلوا منزلا أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن المسلم إذا قال لا يضره شيء ما دام في مكانه هذا. ففرق بين الاستعاذة بالله وبصفاته وبين الاستعاذة بالجن. والشاهد من الآية للترجمة إن الله أنكر على هؤلاء الإنس لما استعاذوا بالجن، وأخبر أن هذه الاستعاذة أنه وقع بها الضرر عليهم أو على الجن الذين استعاذوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال في المسائل الأولى تفسير آية الجن. نعم، تفسير آية الجن، وأن الله عز وجل أخبر عن الإنس وما حصل لهم من الاستعاذة بالجن، مخبرا عن ضررهم بذلك وتضررهم بذلك، على التفسير الأول وهو الأرجح عند بعض أهل العلم، وعلى المعنى الثاني أن هذا زاد الجن طغيانا واستكبارا، وعلى كلا التفسيرين فإن هذا يدل على أثر هذا الشرك في الإنس والجن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية كونه من الشرك. نعم، كونه من الشرك أي أن هذا الفعل الذي حصل من الإنس هو من الشرك، لأن استعاذة بمخلوق، والاستعاذة لا تكون إلا بالله بأسمائه وصفاته، ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك. والجن لا قدرة لهم على إعادة هؤلاء وعلى نصرهم وعلى حمايتهم، وإنما هم خلق مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون الغيب، ولا قدرة لهم على شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، المنزل هو المكان الذي يجلس فيه المسافر ويقيم فيه أو يستريح فيه. والمنزل يطلق على المنزل الدائم الذي يقيم فيها الرجل وعلى المكان الذي ينزل فيه في الطريق، كما قال الشاعر: نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، وهكذا الدنيا نزول وارتحال. فالمنزل يطلق على المكان الذي ينزل فيه المسافر، ويطلق على المنزل الذي الآن يسكن فيه الناس ويقال هذا منزل فلان. فعلى هذا يكون المنزل دائم ومؤقت. وعلى هذا في الحديث إن شاء الله يشمل كل من نزل منزلا دائما أو مؤقتا. وهذا من بركة الذكر المشروع، أنه إذا دخل بيته وقال هذا لم يضره شيء في منزله، وهذا مما يدل على شمول هذا اللفظ وهو المنزل للمنزل الدائم والمنزل المؤقت. قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ استعاذة بمعنى الاعتصام واللجوء، بكلمات الله التامات، بكلمات الله. هذه الجملة تدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى: جواز الاستعاذة بصفات الله. والاستعاذة لا تكون إلا بالله وبأسمائه وصفاته، فتجوز الاستعاذة بالله. يقول: أعوذ بالله من كذا وكذا. وتجوز الاستعاذة بصفات الله كما دلت على ذلك السنة، من هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا مما يدل على الاستعاذة بصفات الله. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. استعاذة بصفة الله، بصفة الوجه، صفة العزة، صفة القدرة. فهذا مما يدل على جواز الاستعاذة بأسماء الله وصفاته، وهذا بخلاف الدعاء. فالدعاء يدعى الله بأسمائه ولا تدعى الصفة، خلاف الاستعاذة. لاحظوا المفارقة بين الدعاء والاستعاذة. فالاستعاذة لا تصح، فالاستعاذة تكون بالأسماء والصفات، والدعاء لا يكون إلا للأسماء. قل: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، يا عليم، يا بصير. ولا تقول: يا رحمة الله، يا قدرة الله. هذا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، بين الاستعاذة والدعاء منزلة مختلف فيها، وهي القسم. القسم يجوز القسم بأسماء الله، ولكن هل نقسم بصفات الله؟ هنا وجد الخلاف. لاحظوا الإجماع على جواز الاستعاذة بالأسماء والصفات، والإجماع على دعاء الأسماء دون الصفات، والخلاف في القسم بعد الاتفاق على جواز القسم بأسماء الله، هل يقسم بصفات الله؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من أجاز ذلك، وقد احتجوا لهذا بقول إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قالوا: إن الله لم ينكر عليه، وقال هذا في مقام التعظيم لله. وإبليس كان له علم بالله، وما يمكن أن يستعيذ بغير ما يجوز في مقام التعظيم لله، ولم ينكر عليه. قالوا: وكما يستعاذ بالصفات يقسم بالصفات. يعني مسألة مختلف فيها، والأدلة ظاهرة في جواز الاستعاذة بالصفات، ومنها هذا الموطن: أعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله هي ما يضاف إليه من الكلام، وهي منقسمة إلى كلمات شرعية وكونية، كلمات شرعية وكونية. فالكلمات الشرعية ما يعرف بها الشرع، مثل القرآن، القرآن من كلمات الله الشرعية، السنة التي أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هي من كلمات الله الشرعية في وحي الله عز وجل بها. لا أقول أن ألفاظ السنة هي من كلمات الله، لكنها وحي من الله، وجبريل مبلغ عن الله، وما أوحاه الله لجبريل بالسنة فهو من كلمات الله، وما بلغه جبريل عن ربه فهو بلفظ جبريل، وإذا بلغ بنص الكلام دون تصرف كما بلغ القرآن فهذا كلام الله، ليس لجبريل منه إلا البلاغ. فكلمات الله الشرعية هي الكلمات التي يعرف بها الشرع، ومنها القرآن، ومنها التوراة، منها الإنجيل، الزبور، الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه هي من كلمات الله الشرعية. والكلمات الكونية هي التي يوجد بها التكوين والخلق، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندما يأمر المخلوقات بكلمة كن، هذه كلمات الله الكونية. وإرادة الله الكونية هي متعلقة بهذا الأمر. لاحظوا، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وكونية. الإرادة الشرعية هي ما خاطب الله عز وجل به عباده مما أراده شرعا، والكونية هي هو ما قضى الله به كونه في العباد. ولهذا لا يمكن أن تتغير وأن تتجاوز كلمات الله الكونية كما سيأتي. وأما الشرعية فمن الناس من يخالف فيها. وكل من الكلمات الشرعية والكونية تدل على كلام الله وأنها من صفات الله. كلمات الله الشرعية والكونية كلها تدل على كلام الله وعلى أن كلام الله صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامات. التامات جاءت مفسرة، التمام في كلام الله في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمام الكلام صدقه في الأخبار وعدله في الأحكام، وكلام الله عز وجل تام، أي أنه متصف بتمام الكمال، فأحكامه عدل لا ظلم فيها، وأخباره صدق لا كذب فيها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وذلك أن الكلام إما خبر وإما إنشاء. فالخبر يوصف بالصدق والكذب في غير كلام الله. الأخبار من حيث العموم يعرف الخبر بأنه ما يقبل أحد الوصفين بأن يقال هو صدق أو كذب. فإذا جاء خبر من مخبر فالناس يقولون هذا صدق أو كذب، هذا هو الخبر. والإنشاء هو الطلب، وهو لا يقبل أحد الوصفين، مثل الأمر والنهي، مثل من قال أدي الصلاة، لا يصح أن تقال كذبت، وإنما هذا أمر وطلب، أو لا تفعل كذا. فالكلام إما خبر وإما إنشاء. فتمام الأخبار وكمالها أن تكون صدق، وتمام الإنشاء أن يكون عدل، لأن فيه أمر ونهي، فعل ولا تفعل. فهذه الأوامر إن كان مرجعها إلى العدل فهذا من تمام الأوامر. هذا من حيث العموم. كلمات الله هي منقسمة إلى قسمين: كلمات ترجع إلى الأخبار، مثل ما أخبر الله به في القرآن وفي السنة مبلغا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الأخبار، فهذه كلها صدق، وأحكام، وهو ما يتضمن الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي، وهذه كلها عدل. وهذه اللفظة مفسرة كما جاء في الآية بأن تمام كلام الله أنه صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. أعوذ بكلمات الله التامات. أيضا اختلف في هذه الكلمات التامات، فإن كلام الله عز وجل كله تام في الخبر والإنشاء، ولكن هل الاستعالة هنا بالكلمات الكونية أو الشرعية؟ الحديث هنا محتمل لهذه وتلك، لأن كلمات الله الشرعية كلها صدق وعدل، الأخبار صدق والأحكام عدل، وكذا الكونية. وهذا بخلاف الحديث الآخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت له الجن أمره جبريل أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الكلمات كونية، لأن الكلمات الكونية هي الموصوفة بأنها لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، الخلق كلهم يسيرون في أمر الله الكوني. وأما الكلمات الشرعية فهي التي استقام عليها الأبرار وخرج عنها الفجار، وهنا الكلمات لم توصف بأنها لا يجاوزها ضر ولا فاجر، وإنما وصفت بأنها تامة، وهذا الوصف صالح لأن تكون شرعية أو كونية. وعلى كل حال فيجوز الاستعاذة بكلمات الله الشرعية مثل الاستعاذة بكلام الله المنزل في القرآن، والاستعاذة بالكلمات الكونية مما أمر الله عز وجل به كونا. ومن حيث الأصل فالاستعاذة بكلمات الله الشرعية والكونية ما خرجت عن الأصل، لأنها كلها من صفات الله، والاستعاذة بصفات الله جائزة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق، الشر مقابل الخير، والشر هنا في قوله ما شر من شر ما خلق هو شر المخلوق، وليس الشر مضاف إلى فعله من قولنا خلق يخلق. ولهذا قال العلماء إن ما هنا موصولة، فيكون التقدير من شر الذي خلق، وهذا مما يرجح أن لا تكون مصدرية، لأن لو قلنا إنها مصدرية فيكون التقدير من شر خلقه، والمصدر يصرح أن يكون أن يراد به المفعول وأن يراد به الفعل، مثل أن تقول هذا خلق الله في الأرض، بمعنى أنه خلق الله هذا في الأرض، فهذا المصدر أريد به الفعل. ومثل أن تشير إلى إنسان تقول هذا خلق الله، فالمصدر هنا أريد به المفعول. قالوا فإذا قلنا إنما مصدرية احتمل أن يكون المصدر هنا يراد به فعل الله، وهذا لا يصلح. والتقدير الذي يسلم من الاحتمال الذي يفضي إلى نسبة الشر إلى الله عز وجل أفضل من اللفظ المحتمل، فيكون تقدير ما هنا بأن موصولة أولى، ويكون المعنى من شر الذي خلق، أي من شر المخلوق الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما يرد إما في عموم المخلوقات كما يقال الله خالق كل شيء، وكل ما هو مخلوق من الخير والشر داخل في العموم، أو يضاف لما لم يسمى فاعله كما في قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مضيف للفعل الذي لم يسمى فاعله، أو يضاف للمخلوق الذي هو سبب في الشر كما في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من هذا النوع. وهذا لا يعني أن ما هو موجود من الشرور أنها لا تدخل في عموم قدرة الله، ولكنه من باب الأدب لا يضاف إلى الله الشر، وإلا فالله خالق كل شيء. هذا معنى من المعاني في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك. في معنى آخر ذكره شيخ الإسلام في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الشر المحض، الشر المحض ليس إليك. وهذا نعم نقول أن الشر المحض لا يخلقه الله ولا يوجد في تقدير الله، فإن المخلوقات إما أن تكون من الخير المحض وإما من الخير الجزئي، والخير الجزئي باعتبار هو خير باعتبار شر، فيخلق الله عز وجل الخير المحض والخير الجزئي. وأما القسم الثالث وهو الشر المحض فلا يخلقه الله عز وجل، ولله في ذلك حكمة في خلق الخير الجزئي. فلما كان الخير الجزئي يقابله الشر الجزئي فإنه لا يضاف إلى الله من ذلك الشر، وإنما يضاف له الخير، بيدك الخير ولا يضاف إليه الشر. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق. لن يضره شيء، هذا هو الثواب الدنيوي، وهذه الاستعاذة فيها عبادة لله وفيها وقاية من الشر. قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، وهذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لم يضره شيء، وشيء لفظ عام يدل على أنه لا يضره شيء لا من الإنس ولا من الجن ولا من الزواحف ولا من الدواب، فهو في حفظ الله حتى يرحل من منزله، لأن هذا ذكر تحسين لمن قاله في المنزل. لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذا ثواب دنيوي مع العبادة والتوكل على الله والأجر الذي يحصل له بذلك. كونه حتى يرحل هذا للغاية، أي أنه محفوظ بحفظ الله حتى يرحل من مكانه، فإذا نزل في مكان آخر وقال حفظه الله في منزله الآخر. وهذا الذكر أيضا يقال في أذكار الصباح والمساء، ويرجى لمن قاله في الصباح أن يحفظ بقية يومه، ومن قاله في المساء بعد غروب الشمس أن يحفظ بقية ليلته. لاحظوا التقابل بين استعاذة المشركين استعاذة الموحدين. المشرك يستعيذون بسيد الوادي من شر سفهاء قومه، استعاذة بمخلوق من شر السفهاء، وهذا استعاذة برب العالمين أو بكلمات الله التامة ليست من سفهاء ذلك الوادي، بل من شر ما خلق، من جميع المخلوقات التي فيها شر. والاستعاذة الشركية أورثت أصحابها الخوف والذعر مع الدخول في الشرك، وهذه حصل بها الأمن مع التوحيد. فانظر إلى التقابل بين التوحيد وبين الشرك، وبين الضرر العظيم الذي يحصل للمشركين بشركهم، وبين الخير العظيم الذي يحصل للموحدين. فهذه الاستعانة عبادة وتوكل على الله، وأجر وثواب وحفظ وتحسين للمسلم إذا ما قال هذه الكلمات. ولكن ينبغي أن يعلم المسلم معانيها، لا يردد هذه الأذكار ولا يعلم معانيها. فإذا عرف واستيقن وآمن وصدق فإنه يرجى له هذا الثواب وهذا الحفظ من الله تبارك وتعالى. والشاهد من الحديث للترجمة أن الاستعاذة هنا بكلمات الله التامات، والاستعاذة بصفات الله عز وجل جائزة، فدل على أن صرف هذه الاستعاذة بغير الله أو بغير صفات الله عز وجل أنها من الشرك. فالآية الأولى في خبر الله عز وجل عن استعاذة المشركين، وهذا الحديث في خبر الله في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع الله من الاستعاذة للموحدين. فالأول خبر يتضمن الإنكار، وهذا من الإنشاء وهو أمر يتضمن الإقرار. فاجتمعت الآية مع الحديث على أن الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته من التوحيد، وفيها الحفظ والسلامة، والاستعاذة بغير الله شرك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: الاستدلال على ذلك للحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، الاستدلال على ذلك بالحديث، على ذلك يعني على أن الاستعاذة بغير الله شرك. استدلال على ذلك بالحديث على أن الاستعاذة بغير الله شرك، قال لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. وهذا في سياق محاجة أهل السنة للجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، فاحتج العلماء عليهم بهذا الحديث، قالوا إن الاستعاذة بغير الله شرك، وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات، وهذا استعاذة بصفات الله، فدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة. لأنه لو كانت الاستعاذة بكلمات وهي مخلوقة لكان هذا من الشرك، فدل على الاستعاذة بكلمات الله التامات وأن كلام الله غير مخلوق. فهذا حجة لأهل السنة على من يدعي أن كلام الله مخلوق، وأن إضافة الكلام إلى الله هو من باب إضافة المخلوق لخالقه. هذا كذب وافتراء وظلم وجهل، بل إضافة الكلام إلى الله من باب إضافة الكلام للمتكلم به، لا من باب إضافة المخلوق لخالقه. لهذا العلماء ذكروا قاعدة إن ما يضاف إلى الله من الصفات فهي من صفات الله ليست مخلوق، وما يضاف إليه من الذوات فهي مخلوقة: بيت الله، ناقة الله، عبد الله، مخلوقات الله، هذه مخلوقة. وأما ما يضاف إليه سمع الله ووجه الله ويد الله فهذه صفات ليست مخلوق. وهناك من الألفاظ ما يضاف إلى الله ويصلح أن يكون مخلوقا ويصلح أن يكون صفة، مثل الرحمة فأضيفت إلى الله ويراد بها الصفة، كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة. والرحمة المخلوقة كما في قول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه الرحمة مخلوقة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، فضيلة هذا الدعاء العظيم مع اختصاره، وهذا دليل أن العبرة ليست بكثرة التعاويذ وبكثرة الأذكار، وإنما بالتزام السنة فمن استعاذ بهذا الدعاء العظيم فهو في حفظ، في سلامة، وفي أمن في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، هذه مسألة مهمة، وتنبيه على شبهة يقع فيها بعض الناس، يظنون على أن كل ما حصل به النفع دل على جوازه. قال أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشر. قال العلماء: مثل ذلك لو أن الجن أرادوا كيدا بالإنس فاستعاذوا بهم فصرفوا كيدهم عنهم فحصلت لهم الوقاية من شرهم، لكن كانوا سلموا من شرهم لا يدل على أن هذا ليس بشر. مثل من أراد أن يفتك برجل فأشرك به واستعاذ به فتركه فحصل له نفع في الدنيا السلامة، لكنه وقع في الشرك. وهذه في كثير من الأمور. الآن الأموال المحرمة قد يأكل منها الرجل ويلبس ويتمتع، ولكن لا يدل الانتفاع بها على أنها مباحة. ولهذا بعض الناس يرقي برقى شركية ويقول حصل الشفاء، أو يستعيذ تعاويذ شركية ويقول حصلت السلامة. ليس هذا بدليل، وإنما العبرة بالدليل الدال على مشروعية هذا الشيء. وأما النفع فقد يحصل ابتلاء من الله، أنه يحصل الانتفاع بالمحرم، ولكن هذا لا يدل على أنه ليس بمحرم، إنما المرجع في هذا الدليل. هذه مسألة تقع لبعض الناس، يقول بعض الناس يربنا هذه الرقية وحصل الشفاء بها. لا يدل الشفاء من هذه الرقى على أن هذا جائز، بل ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن بعض ذوات السموم إذا رقي عليها بأسماء الجن والشياطين تخرج بإذن الله بجامع العداوة بين الجن والشياطين وبين هذه ذوات السموم لعداوتها لبني آدم. ولله حكمة في أن يقدر هذا الشيء ليحصل التمحيص. فالمؤمن كما قلنا أن يموت والله من ساعته على التوحيد خير من أن يعيش 1000 سنة على الشرك، لأنك ما أمرت أن تستجلب الحياة وأن تعمر في هذه الدنيا أو أن تطول حياتك، وإنما أمرت أن تموت مسلمة موحدة. وأي حياة وأي قيمة لهذه الحياة أن يعيش الرجل 1000 سنة ثم يخلد في النار والعياذ بالله، بينما لو مات من ساعته على التوحيد فهو من أهل الجنة. فالمؤمن ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى ساعته التي هو فيه. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله جعل لمن ترك شيئا لله جعل له عوضا خيرا له مما ترك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك اللجوء إلى المخلوقين والاستعاذة بهم وصرف الوجه إليهم جعل الله له نصرا وجعل له تأييدا وخلاصا من كل غم وهم. ومن التجأ إلى المخلوقين فعلى قدر انقطاعه إليهم يحصل له خذلة. فالتوكل على الله أعظم سبب وأبلغ سبب في شفاء الأمراض، في حصول المنافع، واللجوء إلى المخلوقين ولو كان جائزا، مثل من يسأل المخلوقين ويطلب من المخلوقين إذا كان فيما يقدرون عليه جائز، لكنه دون مرتبة التوكل على الله والانقطاع عن المخلوقين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمراض، يقول أنها تنزل بالناس الأمراض المستعصية، فيلجأ الناس للناس وللأطباء، فإذا يئسوا منهم وقالوا لهم إنه لا شفاء لهذه الأمراض يقول لجأوا إلى الله ويئسوا من الأطباء وتوكلوا على الله فينزل الشفاء. يقول ولو حصل هذا التوكل ابتداء لنزل الشفاء ابتداء، ولكن المخلوق ضعيف ما ييأس من المخلوق حتى يجرب. ولو عرف هذا قبل التجربة ويئس من المخلوقين وعلم أنهم ليس لهم قدرة وليس لهم نفع إلا بإذن الله وتوكل على الله لحصل له الشفاء والنصر والتأييد من الله ابتداء. فما تعلق القلب بالله توكل على الله ورفع المؤمن حاجته إلى ربه استعاذ بالله وتوكل عليه واستشفى بكلام الله وبالرقى الشرعية وطلب الرزق من الله وطلب الشفاء من الله وطلب النصر من الله وطلب الإعانة والتسديد من الله إلا تحقق له المطلوب. ولهذا أقوى الناس في عقولهم وفي أبدانهم وفي أفعالهم وفي سائر أحوالهم الموحدون، وأضعف الناس المشركين. فكلما توكل الإنسان على الله وتعلق قلبه بربه كلما حصل له التأييد والنصر. فكيف يتساوى من ينزل حاجته بمخلوق مثله وبين من يرفع حاجته لرب العالمين ويتوكل عليه؟ توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ لا يجوز. هذه الكلمة ينبغي أن تضبط: استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. هذا يقال فيما يشرع من المخلوق، مثل الاستعانة، أن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأنه جاز الاستعانة بالمخلوق. وكذلك الاستغاثة بالمخلوق. وأما الاستعاذة ما دل دليل على الاستعاذة بالمخلوق. وطرد هذا السؤال أن يقول يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، إلى أن يقول يعبد المخلوق بطلب ما يقدر عليه منه. فلا يجوز العبادة إذا دل الدليل على أن هذه عبادة لا نقيدها بهذه القيود. ولكن قال العلماء الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه منه دل الدليل على جواز الاستعانة بالمخلوق، وهذا من رحمة الله أن الناس يحتاج بعضهم لبعض، فيجوز أن تستعين بالمخلوق على حمل المتاع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعينه على حمل متاع صدق. وترك هذا أولى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستغاثة أيضا: فاستغاثه الذي من شيعته، يستغيث به فيما يقدر عليه، جائز. وأما إذا لم يدل الدليل على جواز هذا الأمر لا يقيد بهذا القيد، مثل الاستعاذة. استعاذة ما دل الدليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة؟ الاستعاذة هي طلب العود من مخوف، والاستغاثة هو طلب الغوث والنصر من شدة، والاستعانة طلب العون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أن هذا خطأ أن أقول إن الملائكة ذكور؟ صحيح أنهم لا يوصفون بالذكور ولا بالأنوث، وإنما هم خلقا لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعم المنزل السيارة إذا نزلها أن يستعيذ؟ والله نرجو خير، يعني إذا الإنسان قال هذا في السيارة فلا بأس، لأنه بحكم المكان، إذا جلس في سيارتك كأنه جلس في مكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة يقول السائل: هل مسألة التوسل والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الفرعية؟ ذكر العلماء أن هذا في المسائل المتعلقة بالأحكام، مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، في المسائل الشرعية متعلقة بالأحكام. كذلك التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام مبسوط على في كتب الفقه، لكن لا يتعلق بمسائل الاعتقاد إذا وجد فيها الخلل، وفهم التوسل على غير وجهه، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم المشروع هو أن يطلب منها الدعاء في حياته، أو التوسل إلى الله بمحبته، كان يقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك عليه الصلاة والسلام وبمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، بخلاف التوسل بذاته أو بجاهه هذا لا يجوز. هذا لا يتعلق بجهة بمسائل الأحكام ولا يتعلق بجهة بمسائل الاعتقاد. نعم. صلى إليكم السائل يقول: ظهر قبل فترة كتاب بعنوان يا رسول الله، يقول مؤلفه: نحن ناديه محبة وشوقا، ففي أي باب يدخل هذا النداء جزاكم الله خيرا؟ نعم، قرأ علي أحد الإخوة بعض المقاطع من هذا الكتاب، ويقول فيها المؤلف أن عندما يقول المسلم يا الله فهذا دعاء رغبة وإنابة وطلب من الله، يقول ولا بأس أن يقول يا رسول الله، لكن هذا دعاء شوق ومحبة، وهذا من التلبيس، وهو من دعوة الناس إلى الشرك، لأن الإنسان إذا قال يا رسول الله تعلق القلب بالدعاء، وأما في حياته إذا قال يا رسول الله فهو دعاء له، أما بعد موته لا تقول يا رسول الله، بل إن العلماء تكلموا فيما جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا بعد موته وقال السلام على النبي، فكره أن يخاطب خطاب الحاضر. والصحيح أن هذا ثبت بالدليل، وليس لنا تحكم فيما ثبت بالسنة، ولكن ما لم يرد به الدليل أن يقال يا رسول الله وقال هذا دعاء شوق ومحبة، فإن هذا ذريعة، لو اعتقد هذا ذريعة إلى الشرك. ومن الذي يفرق بين ما يسمى بدعاء الشوق والمحبة ودعاء الطلب؟ ثم ما معنى الشوق والمحبة؟ الشوق والمحبة ليست بأن تدعو تقول يا رسول الله، وإنما أن تعمل بما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتاق إلى لقياك في الجنة. هذا الذي كان يفعله الصحابة، كانوا يسارعون إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال الصالحة سبب بأن يرد المسلم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كفالة الأيتام، قال أنا وكافر اليتيم كعافين في الجنة. هذه الأمور التي تنفع، وهو أن تعمل بما أنشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نبتدع بدعا جديدة يلبس على المسلمين في هذه الأمور، فيتحمل من أرشدهم إلى هذا إثم إذا شاع الشرك في المسلمين بالتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ويقول هذا دعاء شوق ومحبة، فهذا من التلبيس. وقد يكون المؤلف يريد الخير، فأنا أتكلم في نيته ولا في مقصده، وأما الكلام فهو باطل، يجب أن يرجع عنه وأن يصوب هذا الكلام، ولو كان هذا من الخير ومن العلم النافع لسبق إليه السلف والصحابة. نعم. السلام عليكم. الرسائل يقول: انتشر في بعض المساجد قول يا مجري السحاب ويا مسبب الأسباب، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ دعاء الله عز وجل بمقتضى الفعل إذا ثبتت به السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهذا ثابت، وإذا لم يثبت شيء فإنه لا يتصرف، لأن بعض العلماء يقول حتى هذه الأسماء يقول أنها أسماء مركبة، مقلب القلوب يقول أنه اسم مركب، فمجري السحاب إذا ثبت بالسنة نعم، وإذا لم يثبت لا ندعو الله بغير ما لم يثبت. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك دليل على عدم جواز دعاء الصفة؟ لكن هناك فرق بين من يقول اللهم مجري السحاب، هذا توسل، هذا جائز، فرق بين من يقول يا مجري السحاب وبين أن يقول اللهم مجري السحاب، توسل إلى الله بهذه الأفعال، لأن الله مجري السحاب، ولكن الدعاء لا يكون إلا بما ثبت. أما دعاء الصفة فإن الصفة معلوم أنها معنى يقوم بالذات ولا تصرف العبادة إليها، ولهذا ما جاء إضافة التعبيد للصفة، يقال عبد الرحمة وعبد العزة وعبد القدرة، فكذلك لا تدعى. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون هو من هو في التحقيق، وذكر أن دعاء الصفة الشرك، رجوع إلى أهل العلم المحققين، هذا مقتضى الاتباع لأهل العلم والفضل. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز ذكر دعاء زيارة القبور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى أن يخص بدعاء خاص عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الدعاء يكون عند زيارة القبور، قبور المسلمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخص بالسلام، يسلم عليه، وأما القبور فيقول هذا الدعاء العام لأنه يزور قبور المؤمنين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيخصه بالسلام، وكذلك يخص صاحبيه كل واحد منهما بالسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، هل هو قسم بالصفة؟ قال العلماء أن هذه من الأسماء المركبة، ومنهم من قال أنه دعاء الله عز وجل بهذه الأفعال التي فيها معنى تعظيم الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: قول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه، هذا دليل على أن الجن لا يرون؟ الأصل فيهم أنهم لا يرون ولا يراهم الإنس، لكن هذا ليس عاما، بل إنهم يرون أحيانا، ولهذا يعرض الشيطان أحيانا في صورة رجل أو في صور بعض الحيوانات أو بعض الكلاب والقطط. فالأصل في الجن يعني كما أخبر الله عز وجل أن الإنس لا يرونه، وهو يراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قال العلماء: لا ترونه في خلقته التي خلق عليها، ويرى إذا تلبس بمخلوق، الجن إذا تلبسوا بالمخلوقات يرون كما يتلبسون بالأفاعي والقطط والكلاب وبعض المخلوقات. وقيل إن هذا الحكم للغالب، لا ترونهم يعني في الغالب، وقد يرى أحيانا. وكذا الملائكة فإنه لا يرون على خلقتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على خلقته إلا مرتين، كان يأتيه في صورة رجل كما رآه الصحابة في الحديث المعروف بحديث جبريل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في عدة أيام متقاربة؟ ليس هناك حد ما بين العمرتين في الشرع فيما أعلم، ولكن قال بعض العلماء ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة وقت لأن ينبت الشعر لأنه يتعلق به النسك، هذا اجتهاد من العلماء. إذا كان الذي يسأل عنه العمرة من مكة فالأولى والسنة لمن دخل مكة أن يكتفي بعمرته، وأن يكثر من الطواف من الصلاة في المسجد الحرام، ولا يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة ثانية وثالثة، هذا هو الأفضل. ولا يقول أن هذه العمرة باطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه، بل لما استأذنته عائشة لم يجبها ابتداء، وإنما ما أجابها إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة مفضولة وأن غيرها أولى منها. معنى. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: هل أستطيع أن أعتمر عن أمي مع أنها على قيد الحياة وليس لها طاقة مادية من دولتها إلى السعودية جزاكم الله خيرا؟ الاعتمار والحج عن الغيب يكون بشرطين: إما أن يكون ميتا أو عاجزا ببدنه، فإذا كانت هذه قادرة ببدنها وهي فقيرة تعطى المال وتعتمر أو تحج، ولا يجوز الحج ولا الاعتمار عن القادر الحي، فإذا كان فقيرا يعطى المال. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: عندما أريد أن أؤدي عمرة عندما أريد أن أؤدي عمرة عن قريب لي متوفى، هل أحرم من الميقات؟ نعم، العمرة تكون من الميقات سواء عنك أو عن غيرك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص وعد أناسا هدايا ولم يوفي بالعهد ولا يستطيع الوفاء، يقول: ماذا تقولون بخصوص ذلك؟ وهل هذا الشخص يتوب إلى الله؟ وهل يلزم أن يطلب أولا العفو من هؤلاء قبل التوبة؟ إذا وعد الإنسان يجب عليه أن يفي بالوعد، وإذا لا يستطيع ليس له أن يعيد الناس بشيء لا يستطيع. لكن قال العلماء أن من وعد بشيء وهو يريد الوفاء بالوعد ثم عجز فلا شيء عليه، وأما إذا كان يعلم أنه لا قدرة له على الوفاء فلا يجوز له أن يعيد الناس بشيء لا يستطيع الوفاء به. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: صديقان أحدهما مسلم والآخر كافر، فمات الكافر والدفن في ذلك البلد غالي الثمن، فطلب أهل الميت من صديقهم المسلم أن يساعدهم من ماله، فهل يجوز مساعدتهم؟ أحسن الله إليكم. مساعدتهم في ماله في دفن الكافر؟ والأصل أن المسلم لا يعين في تشييع الكافر، هذا هو الأصل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من أوصى بأن يحضر قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام؟ يقول: وما حكم من يطلب الشفاعة والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز قراءة القرآن وإداء قراءة للميت لا 3 أيام ولا غيرها، أي من البدع المحدثة. وهذا القراءة لم ينتفع بها القارئ ولم ينتفع بمن قرئ عنه أو أهدي إليه. وأما طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك، عدم الدعاء المخلوقين، إنما يطلب المدد ويطلب الأمر من رب العالمين الحي الذي لا يموت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتوجه إليه بالطلب بعد موته، وإنما في حياته يطلب منه ما يقدر عليه، وأما بعد موته فلا يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الصالحين بطلب المدد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك فضل لقراءة سورة ياسين عند حضور الموت، وهل ثبت عن الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله أنه قال لابنه لما حضرته الوفاة: اقرأ ياسين، أي يقرأها على أبيه؟ هذا ثبت عن بعض الصحابة ولكنه ليس بعد الموت وإنما عند الاحتضار، أما بعد الموت فلا يقرأ القرآن بعد موت الميت وبعد خروج الروح. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التسليم على العجائز كبار السن كبيرات السن خاصة إذا مدت لك يدها؟ أما المصافة لا يجوز لا لكبيرة ولا لصغيرة، وأما إلقاء السلام بالكلام فهذا الذي تكلم فيها العلماء وقالوا أنه يسلم على الكبيرة دون الشابة، يقصدون به أن يقول للمرأة إذا مر بها: السلام عليكم، قلوا عليكم السلام. وأما المصافة فبالإجماع أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة لا الكبيرة ولا الصغيرة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة يريد خطبتها علما بأنه ينوي أن يتزوجها بعد فترة، وهل يجوز أن يراسلها وتراسله؟ لا ينبغي، وهذا سبب الفتنة، وإنما من أراد خطبة امرأة يتقدم لأهلها وينظر إليها بحضور أهلها، وإذا احتاج أن يخاطبها ويكلمها يكون بحضور أهلها ويكون أمر يعني معروف عند الأهل، لا يكون سرا بين رجل وامرأة، لأنه كم غرر بالنساء بسبب هذه الطريقة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجزئ السجود القبلي عن البعد والبعد عن القبلي جزاكم الله خيرا؟ هذا قول لبعض أهل العلم، يقولون أن السجود كونه قبل السلام أو بعده من السنة ويجزئ الأمران، ومن أهل العلم يفرق بينهما. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة لإزالة الشك في الوضوء؟ الشك إذا كان طارئا فينبغي أن يبني على اليقين، وإذا كان من طبع الإنسان فعليه أن يطرد الشك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمل في بنوك العالم غير الإسلامي كالعمل في صيانة الجهاز أو الحاسبات جزاكم الله خيرا؟ البنوك الربوية سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر لا يجوز الإعانة عليها ولا العمل فيها لأن من التعاون على الإثم، قد نهى الله عنه. وإذا كانت البنوك سليمة من الربا فالعمل فيها في داخل البلاد المسلمين وفي خارجها لا بأس به. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس العدسات للنساء للمناسبات، وهل يترتب عليها إثارة فتن جزاكم الله خيرا؟ العدسات الشفافة التي لا تغير لون العين لا بأس بها، وهي التي يستعان بها على النظر، وأما الملونة فيها خلاف بين أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين له إجابة، يقول: إذا غيرت لون العين وأصبحت شبيهة بعيون بعض الحيوانات كالقطط وغيرها إن هذا منهي عنه، لأن من التشبه بالحيوان. وإذا كانت في عيون البشر في العادة فلا بأس بها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا أصلي في مسجد فيه قبر، وذلك أني أخشى إذا تركت الصلاة في هذا المسجد أن يكون بيني وبين أهل مشكلة أو فتنة، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ لا، المحرم لا يجوز أن تتألف الناس بفعل المحرم، هذه قاعدة ينبغي التنبه لها، تألف الناس بالكلام الطيب دون أن تفعل أو أن تقر على باطل. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر الصلاة محرمة، وإما أنها تبطل إذا قيل أن المسجد هو